جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم سددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. بالأمس كان سؤال عن الجورب أحسن الله إليكم وكان الجواب أمس يختلف عن اليوم. ما هو السؤال عن الجورب؟ ذكرني به. مباشرة الأرض بالجورب. قلنا هنا إنه إذا كان يلبس الجوربين فإنه يصلي بهما مثل الخفين. مثل الخفين نعم. إذا كان لا يعلم بحال الإمام ينظر إلى المعروف في البلد، فإن كان المعروف في البلد أن أن أن أن أنه لا يجلس للاستراحة فالأصل أن الإمام لا يجلس للاستراحة، وإذا كان المعروف الجلسة للاستراحة فإنه يعني يكون الإمام يجلس للاستراحة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول فلان مسح على خفيه ثم جاءت الصلاة الأخرى لبس حذاء ومسح عليه، هل يجوز له ذلك؟ أعد السؤال ما فهمته. يقول شخص مسح على خفيه ثم جاءت الصلاة الأخرى لبس حذاء على الخف ومسح عليه، إذا كان هذا النعل يغطي الخف مثل الجزمة التي تسمى البوت فهذا هو لبس الخف على الخف، وإذا كانت لا تغطي وإنما هي نعل عادية فإذا مسح عليها مع الخف فقد وقع المقصود، لكن لا يقتصر على المسح عليها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول وقفنا أرض لبناء مسجد فتكاسل أهل الحي عن بنائه، فهل يجوز لنا بيع الوقف ونقله إلى مكان آخر أو بناء مسجد بماله؟ من أوقف شيئا لله فقد خرج عن ملكه وليس له أن يتصرف فيه إلا إذا تعذر أن يقام المقصود عليه، مثل أوقف أرضا في حي لبناء مسجد فمنعت البلدية من بناء المسجد لأن في الحي ما يكفي من المساجد، أو منعت الأوقاف بحسب جهة الاختصاص في البلد، منعت وقالت ما يمكن أن يبنى مسجد في هذا الحي بعد المساجد الموجودة، فهنا تعذر أن يقام المسجد، هنا يجوز أن تباع هذه الأرض وأن تشترى بقيمتها أرض أخرى في مكان يمكن أن يبنى عليه مسجد. وينقل إلى مثله لا إلى غيره، ما دام أن الأرض موقوفة لبناء مسجد ينقل إلى بناء مسجد لا لحفر بئر مثلا، أو كان موجودا فتعطل بنى مسجدا ثم هجر الناس القرية ولم يبق أحد يصلي في المسجد، وجاءت شركة تشتري أراضي القرية لجعلها طريقا أو غير ذلك، هنا تعطل المسجد فله أن يبيعه ليبني مسجدا في مكان آخر. أما في حال عدم التعذر أو عدم التعطل الموقوف فإنه لا يجوز التصرف فيه، بل يبقى ويحث أهل الحي على بناء المسجد ولا تنقل الأرض عن هذه المنطقة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول هل بين القبض بعد الركوع والهوي إلى السجود على الركبتين تلازم، حيث إن القائلين بالقبض بعد الركوع هم القائلون بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود. لا، ليس هناك تلازم، فكثير من الحنابلة لم يرد عنهم الوضع القبض بعد الركوع، ولا تلازم ولا تناسب بينهما، بل هذا فعل وهذا فعل. نعم. يقول أيضا أحسن الله إليكم، إذا صلى من يرى القبض بعد الركوع وراء إمام يسدل بعد الركوع، هل يقتدي به عملا بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هذا بارك الله فيكم، السنن على نوعين: سنن لا تغير هيئة الصلاة من جهة أفعالها، فهذه يفعل فيها الإنسان ما يعتقد. مثال ذلك مثلا الإشارة بالسبابة عند التشهد، قد يكون الإمام يرى رفع السبابة عند الشهادتين فقط، وأنت ترى تحريكها في جميع التشهد، فحركها، لأن هذه لا تغير هيئة الصلاة في أفعال الصلاة، أفعال الصلاة التي هي كما تقدمت في الأركان. كونك ترى القبض على الصدر والإمام يرى القبض على السرة، اقبض على الصدر، لأن هذا لا يغير هيئة أفعال الصلاة. والحالة الثانية أن تكون السنة التي تعتقدها تغير هيئة الصلاة، فتكون في صلاتك على هيئة مغايرة للإمام، مثل ما قلنا في جلسة الاستراحة، الإمام واقف وأنت جالس، فهنا تترك هذه السنة وتصلي بصلاة الإمام. وإذا عرفنا هذا ينحل عندنا الإشكال، ينحل عندنا الإشكال. المناط هو أن تتغير هيئة صلاتك عن هيئة صلاة إمامك بفعلك تلك السنة. فإذا لم تتغير، بل هو قائم وأنت قائم، وإنما التغير فيما يسمى بالأحوال والأفعال اللي هي صفة القيام، صفة السجود، صفة الركوع، فهذا لا يضر. أما إذا كان التغير في الأفعال فهذا يمنع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول: ما حكم قراءة سورة الملك في الليل باللغة الألبانية مترجمة، وهل يجوز قراءة الأذكار مطلقا بغير العربية؟ الأصل أن تقرأ الأذكار وغيرها باللغة العربية، فمن كان متمكنا من ذلك فلا بد منه، ومن لم يكن متمكنا من ذلك فلا بأس من أن يأتي بالأذكار بلغته. وأما قراءة القرآن فلا شك أن القرآن لا يقرأ إلا بالعربية، والذي يترجم إنما هو مقاربة معاني القرآن، فالذي يقرأ الترجمة لم يقرأ القرآن، وإنما يقرأ معاني القرآن. ولا نقول إنه قارئ للقرآن، وأنا أقول يا إخوة يقرأ مقاربة المعاني، لأنه لا يمكن أن تترجم معاني القرآن على وجه التمام إلى غير العربية، فإن في العربية من الأسرار والفصاحة وجمع المعاني ما لا يمكن جمعه في لغة من اللغات. ولذلك العلماء يقولون معاني القرآن نوعان: معاني تقوم بها الحجة ويفهم بها المعنى العام، وهذه يمكن ترجمتها إلى أي لغة، إلى الإنجليزية، إلى الفرنسية، إلى الألبانية، ومعاني على وجه التمام والإحكام. وهذه لا يمكن ترجمتها بغير العربية، وكل ترجمة بغير العربية تكون ناقصة عن بيان تمام المعنى وقوة الإعجاز. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على تعلم العربية لكي يقرأ القرآن ليعرف معناه ويتدبر الآيات على الوجه التام. فالقرآن لا يمكن أن يقرأ بذاته بغير العربية، ولكن يمكن أن تقرأ الترجمة المقاربة لمعانيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لنا أن نختار واحدا منا يدعو والآخرون يؤمنون، مثل إذا تصدق شخص عن ذمة الميت كما هو موجود عندنا، أو إذا طلب منا غيرنا الدعاء؟ الدعاء الجماعي المقصود غير مشروع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دعا واحد منا بصوت مسموع فسمعناه فإننا نؤمن على دعائه، لأن من أمن شارك، من أمن شارك في الدعاء. فإذا أمن أدعى شخص بصوت مسموع وسمعنا فإننا نؤمن على دعائه. نعم، يقول: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم تجارة الحمر الأهلية إذا كان مآلها الأخير الأكل، مثل أن يكون المشتري كافر ويعلم أنهم يأكلونها؟ على كل حال، الحمر الأهلية يحرم أكلها، فلا يجوز بيعها للأكل، لأن هذه المنفعة محرمة. ويجوز بيعها لمن يعتقد حل أكلها إذا لم نعلم أن دينهم يمنع من ذلك، ولكنهم يعتقدون الحل. مثلا الخمر ما يجوز بيعها لنصراني وإن كان يعتقد أنها حلال، لأن نعلم أن دينهم يحرمها ويمنعها، وإن كانوا هم الآن يعتقدون أنها حلال، وبعضهم يقول إنها عبارة عن دم المسيح، ولذلك يرشونها أحيانا في الشارع بزعم أنهم يرشون دم المسيح لجلب البركة. هذا باطل وكذب، فلا يجوز أن يباع الخمر للنصراني وإن كان يعتقد الحل. لكن إذا لم نعلم أن دينه يمنع من ذلك فيجوز بيعها لمن يعتقد حلها، أما غير ذلك فإنه لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. دعوة القلب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السجود، رد أو الجواب عنه بأن ركبتي البعير في يديه، ما هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر والمعلوم. نعم، فهو بعيد. نعم، ولذلك أعرضت عنه ولم أذكر. نعم، يقول: ما هو المقدار في التفرقة بين القدمين حال كونه قائما؟ التفرقة المعتادة، فلا يفرج بين رجليه ولا يضمها، ولا بأس من شيء من التفرقة من أجل تسوية الصف، يعني أن يزيد قليلا في المعتاد. أما ما يفعله بعض الإخوة فيصبح مثل المثلث وهو واقف بزعم أنه يلصق قدمه بقدم أخيه، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولكن نعم، السنة أن نتقارب في الصلاة، وأن يلزق أحدنا عقب قدمه بعقب قدم أخيه من غير أذية له. بعض الإخوة يؤذيك إذا صلى بجوارك، يأتي ويضع رجله فوق رجلك، وهذا ما يصلح. وبعض الناس يتأذى إذا وضعت رجلك بجوار رجله حتى. أنت ترى أن بعض الناس إذا قربت رجلك من رجله يتأذى ويسحب رجله، وبعض الإخوة كل ما سحب رجله مد رجله معه. أنت بهذا تؤذي المسلم في صلاته لتفعل سنة، وأذية المسلم عموما حرام، وأذيته في صلاته على وجه أخص أشد. فإذا رأيت أن أخاك يتأذى من وضع رجلك فقارب رجلك ولا تلصقها، ولا تلصقها. هذه الحكمة في فهم السنة، لأن السنة مصلحة عظيمة، لكن لا تجلب بها مفسدة تؤذي بها مسلما. أيضا لا تبالغ في تفريج قدميك من أجل أن تلصق قدمك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينوا في أيدي إخوانكم. اسحب أخاك الذي يعني على اليمين أو أخاك الذي على اليسار حتى لا تكون هناك فرجة، حتى لا تكون هناك فرجة. نعم. السلام عليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أحد التجار يسأل يقول: عندي دكان أبيع فيه قطع الغيار، ويأتي شخص يقول: أريد قطع غيار كذا، وفي الدكان لا يوجد. فيقول التاجر: عندنا لا يوجد لكن ستأتي بعد أسبوع، لو تريد تعطيني 50% من سعر الغيار حتى أطمئن، لأن بعض الناس لا يشترون بعد مجيء القطاع. يقول: ونحن لا نستطيع أن نبيع تلك القطع، هل يجوز أن يدفع 50%؟ كذلك الشركة القطع الغيار ترسل شاحنة بقطع ويضعون البضاعة في الدكان ولا يأخذون الفلوس من صاحب الدكان إلا بعد ما يبيع جميع القطع، هل يجوز ذلك؟ أما الأول ففي تفصيل، فإن كان قد اشترى القطع قبل وهي في الطريق في الباخرة مثلا، فقد حازها واشتراها وملكها، لكنها تصل بعد 5 أيام أو 6 أيام، فهنا لا بأس أن يبيعها إذا كانت معلومة، لا بأس أن يبيعها وأن يأخذ عربونا من العميل. والحالة الثانية أن لا يكون قد اشتراها، وإنما سيشتري بعد يوم أو يومين، فهنا لا يجوز له أن يأخذ درهما واحدا، لأنه لا يجوز له أن يبيع ما لم يملك، وهذا الآن لا زال في ملك غيره، ولا يجوز أن يربح فيما لم يضمن. وهذا هو الأصل في التجارة، أن تخاطر، أن تشتري الأشياء رجاء أن يشتريها الناس، ولكن قد لا يشتري الناس وتخسر، هذه التجارة. فكونك تريد أن تضمن الزبون قبل أن تشتري هذا ما يجوز، لا يجوز لك، لا أن تجعله يكتب تعهدا حتى لو لم تأخذ درهما واحدا، لا يجوز أن تجعله يوقع على نفسه ورقة فيها تعهد أو نحو ذلك. فما دمت لم تشتري فلا يجوز لك أن تبيع ولا أن تأخذ شيئا. أما ما تفعله الشركات من أن الشركة تعطي المشتري السلع ولا تأخذ الثمن إلا بعد أن يبيع ما عنده، فهذا فيه تفصيل. فإن كانت الشركة تبيعه السلعة كلها بثمن معلوم غير أنها تؤجل قبض الثمن، فهذا جائز ما دام أن العين معلومة ومسلمة وأجل الثمن، هذا جائز. والحالة الثانية أن تبيعه على التصريف، فتقول له هذه على التصريف ولا يتفقون على ثمن معلوم، وهذا لا يجوز لأن هذا مجهول لا يعلم. لكن له طريق شرعي آخر، وهو أن يكون المشتري وكيلا للبائع بأجرة، فيقول له مثلا هذه 100 هاتف تبيعها لي للناس الهاتف 50 ريالا ولك 5 ريال، إما يعني أن يبيع 55 وإما أن يبيع 50، فيكون وكيلا عن البائع، فالبيع للبائع وليس له، ولكنه يأخذ مقابل عمله، فهذا جائز، هذا جائز. أما أن يكون البيع بثمن مجهول وبعدد مجهول من السلعة فهذا لا يجوز، لا بد أن يكون البيع معلوما في طرفيه المثمن والثمن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كنت أصلي بقفاز فهل أنزعه أو أصلي به؟ إذا لم تكن محتاجا له فانزعه ولا تصلي به، أما إذا كنت محتاجا له كأن كان الجو باردا أو كان في كفك حرق، حمان الله وإياكم، فأنت محتاج فلا تنزع القفازين، لأنك كالصحابة الذين كانوا يضعون شيئا إذا أرادوا أن يسجدوا في شدة الحر، فإذا لبس الرجل قفازين نقول إما أن يحتاج إلى القفازين، فهنا لا يحتاج أن ينزعهما بل يسجد عليهما ولا تفوته السنة، وإن لم يكن محتاجا فلينزعهما قبل الصلاة من أجل أن يباشر بيديه الأرض، من أجل أن يباشر بيديه الأرض، لأني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس يعني القفازين في الصلاة، لكن إذا كان هناك حاجة فالأصل فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو جائز على كل حال. نحن نتكلم عن فضائل يا إخوة، لو أن الإنسان غير محتاج ولبس القفازين وصلى بهما صلاة صحيحة، لكن الكلام عن الفضيلة، فالأمر كما ذكرت فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال يتعلق بالذهب، ما يسمى بالذهب الأبيض، وهل تتعلق به الأحكام المتعلقة بالذهب المعلوم؟ وهذا يقول: ما حكم لبس الساعة التي فيها شيء من الذهب لكنه أبيض؟ الذهب الأبيض ذهب، وحكمه حكم الذهب في الزكاة في اللبس، لأنه نوع من الذهب، نوع من الذهب، فهذا أحكام وأحكام الذهب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ساعة فيها شيء من الذهب الأبيض، فهذا ذهب معلوم. نعم. صلى الله عليكم. سأل عن طريق الشبكة، يقول: رجل مسلم في بلد كافر واختاره حكام هذا البلد لأن يكون وزيرا أو رئيسا للبلدية، فهل له أن يقبل ذلك لمنفعة المسلمين؟ قبل هذا، بالنسبة للذهب يا إخوة، هناك أحيانا ما يسمى بالذهب الصناعي، ليس ذهبا، ولكنه يشبه الذهب، فهذا لا يأخذ أحكام الذهب. أما الذهب الأبيض فهو ذهب من الذهب. يقول الأخ: هل يجوز له أن يتولى الولاية على إدارة أو نحوها في بلد فيها مسلمون لكن البلد بلد كفار؟ الجواب: إذا لم يكن في ذلك ما يضاد الشرع فلا بأس، لما في ذلك من المصالح وإقامة العدل وجلب الخير للمسلمين وتيسير أعمال المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، يقول كيف نفهم هذا الحديث؟ أحيانا الأهل تريد أن تضع العشاء قبيل الأذان، فهل يلزمني أن أمنعها من ذلك من أجل الصلاة؟ إذا وضع الطعام وكان الإنسان جائعا يتعلق قلبه بالطعام فإنه يبدأ بالأكل قبل أن يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة. أما أن يوضع ذلك على سبيل العادة فلا، ما يجوز. أو لا يكون للإنسان تعلق بالطعام أصلا فإنه يبدأ بالصلاة. وذلك يا إخوة ليس من باب تقديم الدنيا على الآخرة، وإنما لمصلحة الصلاة. لأنك إذا خرجت إلى الصلاة وأنت جائع وقلبك معلق بالصحن الذي في البيت، في كل صلاتك تتخيل الأكل. ولو قرأ الإمام قل هو الله أحد ترى أنه أطال اليوم، ولا تحسن صلاتك. فمن أجل مصلحة الصلاة شرع أن نبدأ بالطعام، لكن ما نجعل ذلك عادة حتى ما نصلي مع الجماعة. فالمرأة إذا أذن الظهر تضع السفرة، وإذا أذن العشاء وضعت السفرة، فإن هذا لا يجوز. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.